الجزء السابع عشر من نهاية الأرض صفحة 229، ذكر هدنة قريش وما وقع فيها من الشروط. قال: ثم بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي، فقالوا: أيت محمد فصالحه، ولا يكن في صلح إلا أن يرجع عنا عام هذا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل أمركم، القوم ماتون إليكم بأرحامهم وسألوكم الصلح، فابعثوا الهدى وظهروا التلبية لعل ذلك يلين قلوبهم. فلبوا من نواحي العسكر حتى ابتجت أصواتهم بالتلبية. قال: وانتهى سهيل ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فأطاب وتراجع، ثم جرى الصلح بينهما. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أبو بكر: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس نعصي رأيه. فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت نطوف به؟ قال: بلى. أبا أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: أنك آتيه ومطوف به ومطوف به. قال: ثم جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وليس أعصيه وهو ناصري. وفي رواية قال: إني عبد الله ورسوله، لن أخاف أمره ولن يضيعني. قال عمر: ألست تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومطوفا به. قال عمر: والله ما شككت منذ أسلم إلا يومئذ، فما زلت أصوم أتصدق وأصلي وأعطق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت خيرا. قالوا: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فلا أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. قال المسلمون: لا والله لا تكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فكتبها، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمرو. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: امحي رسول الله. فقال: والله لا أمحوك أبدا. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحسن يكتب فمحى، ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على نفسه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله. وعلى أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رد عليهم، ومن جاء قريشيا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، فاشتد ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءهم منا فأبعده الله، ومن جاءنا منهم رددناه إليهم، فإن علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجا. وأن بينا عيبه مكفوفا، وأنه لا إسلام ولا إغلال، وأن بيننا عيبة مكفوفة. واحد عيبة مكفوفة أي أمور مطوية في صدر سليم صدور سليمة، إشارة إلى ترك المؤاخذة لما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها. وإن بيننا شعيبة مكفوفة وأنه لا إثلال ولا إغلال، لا إثلال ولا إغلال أي لا سرقة ولا خيانة، وأنه لا إثلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنك أخذتنا ضغطة، الضغطة الإكراه والشدة، ولكن لك ذلك من العام المقبل. فكتب وعلى أن ترجع عنا عامة هذا فلا تدخل علينا مكة، فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، ولا تدخلها بالسلاح إلا بالسيوف في القرب وسلاح الراكب، وعلى أن هذا الهدي حيثما حسبناه محله لا تقدموا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نسوقه وأنتم تردون وجوهه. قال فبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو سهيل ابن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ويرسف في قيوده وقد انفلت وخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أنظر المسلمين. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال يا محمد قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، وهذا أول من أقاضيك عليه أن ترد إلينا. ثم جعل يجره ليرد إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ليفتنوني عن ديني، ألا ترون ما قد لاقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل احتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لا نغدر. قال فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل فإنهم هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب ويدني قائم السيف منه. قال يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب بها أباه فضن الرجل بأبيه. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هم لا يشكون في الفتح لرؤية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ذلك دخل الناس أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، وزادهم أمر أبي جندل شرا إلى ما بهم. قالوا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب وفرغت القضية أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل ومكرز بن حفص بن الأخيف وهو مشرك وعلي بن أبي طالب وكان هو كاتب الصحيفة. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيته صار مع الهدي وصار الناس، فلما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية عرض له المشركون فردوا وجوهه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث حبسوه وهي الحديبية وقال لأصحابه قوموا فانحروا ثم اعلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله اخرج ولا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حلاقك فيحلقك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلم يكلم أحد منهم كلمة حتى نحر بدنته ودعا حلاقه فحلقه، وكان الذي حلقه ذلك اليوم خراج ابن أمية ابن الفضل الخزاعي، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المقصرين. قال يا رسول الله فلما ظهرت الترحم على المحلقين دون فلما ظهرت المرحم الترحم على المحلقين دون المقصرين؟ قال: لأنهم لم يشكوا. قال ابن عمر: وذلك أنه تربص قوم قالوا لعلنا نطوف بالبيت.